بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذا الوقت بعد الظهر نتحدث بإذن الله عز وجل حول ما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، لأنه لم يبقى منها إلا ليال معدودة، وصلاة العيدين نأخذ هذه الأحكام من كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله البلوغ، فإنه قد ذكر شيئا لا بأس به من الأحاديث التي تتعلق بأحكام صلاة العيدين، فقال عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. فجعله من الأبواب لا من الكتب، لأن الكتاب كتاب الصلاة، الكتاب كتاب الصلاة، والكتاب يشتمل على أبواب، الكتاب يشتمل على أبواب. من هذه الأبواب في باب الصلاة باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. وأضاف الصلاة إلى العيدين من إضافة ماذا؟ هذه الصلاة إلى وقتها وإلى سببها، من إضافة الصلاة إلى وقتها وإلى سببها، سبب هذه الصلاة العيد، سبب هذه الصلاة العيد، وأيضا مضافة إلى وقتها وهو اليوم الذي هو أول أيام الفطر بالنسبة لعيد الفطر، وهو اليوم العاشر بالنسبة لعيد الأضحى. وعيدان مثنى عيد، العيدان مثنى ماذا؟ عيد. والعيد مأخوذ من العود، وهو الشيء الذي يتكرر، مأخوذ من العود وهو الشيء الذي يتكرر، فإن عيد الفطر وعيد الأضحى يتكرران في كل عام، في كل عام. والعيد هذه من مسائل الشرعية، كون الشيء عيد من المسائل ماذا؟ الشرعية، أي بمعنى لا يصلح الإنسان أن يثبت ماذا؟ عيدا، أن يثبت ماذا؟ عيدا، إلا بشرع ودين، إلا بشرع ماذا؟ ودين. معنى ذلك أن الأصل في الأعياد التوقيف، معنى ذلك أن الأصل في الأعياد التوقيف. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد الأنصار الأوس الخزرج رضي الله تعالى عنهم يفرحون ويلعبون في يومين، اليوم الأول عيد ما يسمى بعيد المهرجان، واليوم الثاني أو العيد الثاني ما يسمى بعيد النيروز، كانوا يلعبون فيهما، كانوا يلعبون ماذا فيهما؟ ألعاب مباحة، ألعاب ماذا؟ مباحة، فيجعلون هذين اليومين عيدا في كل عام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأعياد، منع ماذا؟ الأعياد ولو كانت مباحة، منع الأعياد ولو كانت مباحة. وكون لأهل الإسلام، كون ماذا؟ لأهل الإسلام ماذا؟ أعياد، أعياد غير هذين العيدين، أو كون الإنسان يتخذ ماذا؟ أعيادا غير هذين ماذا؟ العيدين، هذا فيه مخالفة من وجهين: أولا ما يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار هم الأوس والخزرج عن اتخاذ عيدا غير هذا ماذا؟ عيد، عن اتخاذ عيد غير هذين ماذا؟ العيدين، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني اختراع عيد أو ابتداع ماذا؟ عيد من الأعياد، أن هذا فيه مضاهاة، فيه مضاهاة للأعياد الشرعية، فيه مضاهاة للأعياد الشرعية. وإذا حصلت المضاهاة لأعياد أهل الإسلام ضعف تعظيم أعياد الإسلام، ضعف تعظيم أعياد الإسلام، أي يضعف يعني ماذا؟ تعظيم العيد في قلوب أهل الإسلام. فهذه من حيث المضاهاة، من حيث ماذا؟ المضاهاة. فنستدل على ماذا؟ على أن الأصل في الأعياد المنع، على أن الأصل في الأعياد المنع، وما دام جعلنا أن الأصل في الأعياد ماذا؟ المنع، فسواء كانت هذه الأعياد مخترعة عند أهل الإسلام أو استوردها ماذا؟ أهل الإسلام من الكفار. وهذا المستورد ما دام من أهل يعني ما دام من الكفار قد يكون يعني من الأعياد الدينية وقد يكون من الأعياد العادية وقد يكون من الأعياد ماذا العادية. فالكل ممنوع هذا العيد سواء كان عيدا يعني يجعل الإنسان ماذا عيدا يعني ماذا من الأعياد الدينية المبتدعة أو كان من الأعياد التي ليس من الأعياد الدينية ولو كانت ماذا أعيادا ماذا لمناسبات مباحة لمناسبات ماذا مباحة فإن هذا ممنوع فإن هذا ماذا ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وهم يلعبون في يومين يعني ما اتخذوهما ماذا عبادة ما كانوا يتعبدون لله جل وعلا في هذين اليومين في هذين ماذا اليومين بل هي من الأعياد المباحة وما يفعلون فيها إلا ماذا إلا الشيء المباح لا يفعلون فيها إلا الأشياء المباحة لعب وله سرور فرح إلى غير ذلك. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الأعياد نهاهم عن الأعياد إلا أعياد ماذا الإسلام إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد ماذا الأضحى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث الأصل في الأعياد المنع الأصل في الأعياد المنع معناه أن من أثبت ماذا عيدا يحتاج إلى شرع آية أو حديث يحتاج إلى شرع آية ماذا أو حديث. وهذه الأعياد هذه ماذا الأعياد سواء كان ابتدعها كما قلنا الإنسان يعني ماذا من تلقاء نفسه من تلقاء ماذا نفسه في بلاد ماذا أهلي الإسلام أو استوردها ماذا من الخارج أو استوردها ماذا من المشركين أو من الكافرين أي من غير أهل ماذا الإسلام من غير أهل ماذا الإسلام فإنها ماذا ممنوعة فإن هذه الأعياد ماذا ممنوعة. ومما يدل على أن الأصل في الأعياد المنع والتوقف أن مقتضى هذه المناسبات مقتضى مناسبات الأعياد مقتضى مناسبات الأعياد قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المناسبات العظيمة التي حصلت له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الذي انتصر فيها المسلمون هو أول الانتصارات أول انتصارات الأهل ماذا الإسلام. فلما مر عليها حول كامل لما مر عليها حول ماذا كامل ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة ولم يتخذها ماذا عيدا وجد المقتضي ولا مانع وجد المقتضي ولا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سننه ماذا التركية ترك ماذا هذه الأعياد ترك هذه ماذا الأعياد. وهكذا من المناسبات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم العروج والإسراء العروج ماذا والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المناسبات من أعظم ماذا المناسبات. مع هذا ما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عيدا ومع وجود مقتضى هذه ماذا المناسبة وهي الفرحة والتعظيم والاستبشار إلى غير ذلك كل هذه المقتضيات موجودة في هذه ماذا المناسبات. مع هذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبات ماذا أعيادا هذه المناسبات ماذا أعيادا. وهكذا أيضا ماذا مولده ماذا عليه الصلاة والسلام مناسبة عظيمة مناسبة ماذا عظيمة. مع هذا دار عليه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ هذا ماذا اليوم المناسب لولادته ماذا عيدا من الأعياد كلما عاد احتفل ماذا بمولده عليه الصلاة والسلام. ومع هذا أيضا مقتضاه وعدم المانع في زمن عليه الصلاة والسلام وجد مع هذا ماذا لا وجد ماذا لم يوجد ماذا المانع وجد ماذا المقتضي. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتفال بهذه المناسبات. فمن السنن التركية أن تترك من السنن التركية ماذا أن تترك لأن السنن على قسمين سنن ماذا فعلية وسنن ماذا تركية. أكثر ما تدخل البدع على أهل الإسلام من باب السنن التركية من باب السنن التركية الذي وجد ماذا مقتضاها ولا مانع ثم الإنسان يتعبد بها نقول خالفت السنة يقول أي سنة نقول السنة التركية لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين سنة فعلية وسنة تركية. تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما أنك تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يقول قائل لعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد التواضع ما أراد أن يجعل لنفسه ماذا عيدا. نقول ذهب زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي زمن الصحابة زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا زمن الصحابة كامل زمن التابعين كاملا زمن أتباع التابعين كاملا زمن الأئمة الأربعة ماذا كاملا ما اتخذوا هذه المناسبات أعيادا ما اتخذوا هذه المناسبات ماذا أعيادا. واتخاذ الإنسان هذه ماذا الأعياد إن كانت يعني مستوردة ماذا من الكفار وهي أعياد دينية يخشى على الإنسان من الكفر يخشى على الإنسان من الكفر لأن أعياد يعني ماذا لأن الأعياد الدينية للكافرين أعياد على أديان منسوخة وعلى أديان محرفة وعلى أديان أنكرها الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم في اتخاذها ماذا؟ عيدا كعيد يعني المسيح عليه السلام، عيد رأس السنة ما يسمى، فيخشى على الإنسان، فيخشى ماذا؟ على الإنسان. فإن ابن القيم نقل الإجماع على حرمة يعني تهنئة ماذا؟ الكفار، تهنئة ماذا؟ الكفار بعيد ماذا؟ الميلاد، بعيد ماذا؟ الميلاد. وأحيانا سبحان الله قد لا تكون هذه الأعياد ماذا؟ دينية، قد لا تكون هذه الأعياد ماذا؟ دينية، لكنها استوردة ماذا؟ من الكفار. ولهذا سبحان الله تجد المسلم يعني يستورد يعني ماذا؟ المناهج، يستورد ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ الأفكار، ويستورد ماذا؟ العادات. وتراه يفرح كلما نشأت عادة عند الكفار أو منهج أو كذلك يعني ماذا؟ طريقة أو فكر، إلا والمسلم يتلقى هذه ماذا؟ الأفكار والعادات وهذا والمناهج، مع أن الكفار بالمقابل لا يرفعون ماذا؟ رأساً بأعياد المسلمين التي هي أعياد شرعية، أعياد رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يفرحون بها ولا يرفعون بها رأسا، ولا يقلدون المسلمين ماذا فيهم، مع أنها أعياد من أعياد رب العالمين سبحانه وتعالى. والمسلم سبحان الله تراه يتلقى كل جديد، تراه يتلقى ماذا؟ كل جديد ماذا؟ عند الكفار. فإذا رأى عادة للكفار أعجبت هذه العادة، استورد هذه العادة، فأصبحت مناسبات عند المسلمين، أصبحت ماذا؟ مناسبات عند ماذا؟ المسلمين. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: واليهود والنصارى؟ قال: نعم. فمن القوم إلا هم. معنى ذلك أن أكثر المسلمين، أن أكثر المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أصبح إمعة، أي بمعنى يأخذ كل جديد ماذا عن هؤلاء ماذا؟ الكافرين المغضوب عليهم الملعونين إلى غير ذلك الضالين. فسبحان الله هذه من العجائب. وكما قلنا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر فقط بمشابهة الكافرين، وإنما أخبر عن المبالغة من المسلمين في مشابهة الكافرين. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني بمعنى حتى لو فعلوا ما فعلوا من الأفاعيل التي قد تكون صعبة، فإن المسلم يعني يقلد هؤلاء ماذا؟ الكافرين. دخول يعني ماذا؟ جحر ماذا؟ الضب، صعب جدا، له من عطفات وله ماذا؟ ملتويات إلى غير ذلك. معنى ذلك أن هذا الأمر سيحصل ماذا؟ في أهل الإسلام، وهو متابعة ماذا؟ المشركين والكافرين في عاداتهم، في أفكارهم، في قوانينهم، في أنظمتهم إلى غير ذلك. وتجد المسلم يفرح ويجعل هذا تحضرا رقي، يقول: أنت بدوي وأنت جاهل ما تفهم الأمور وكذا، نحن في زمن التحضر، في زمن ماذا؟ الرقي. سبحان الله، عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. وليحذر ماذا؟ المسلم يحذر ماذا؟ المسلم ماذا؟ على نفسه، يحذر المسلم على نفسه من هذه ماذا؟ العادات، ومن هذه ماذا؟ التقاليد. فعلى كل، الأصل في الأعياد المنع، الأصل في الأعياد المنع. ليس لأهل الإسلام إلا عيدان سنويان، وعيد ماذا؟ أسبوعي، وهو ما يسمى بعيد ماذا؟ الجمعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ليس لأهل الإسلام أعياد غير هذه ماذا؟ الأعياد، ليس لأهل الإسلام أعياد غير هذه الأعياد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الأنصار، أوقف الأنصار عن هذين العيدين، أوقف الأنصار عن هذين العيدين. وكما قلنا أن الأعياد شرعية وتعبدية، وفيه أيضا ما الحكمة أيضا من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلهم يفرحون في هذين العيدين، مع أنها من الأعياد قد ربما تكون مباحة، الذي لا يتعبدون لله جل وعلا ماذا فيها؟ مجرد مناسبة يلعبون فيها ويعطلون ماذا؟ الأعمال، ويتهادون ويفرحون إلى غير ذلك. قال العلماء: الحكمة من ذلك حتى لا تضاهي أعياد الإسلام، فإنك لما تجعل عيد عيد عيد يضعف عيد أهل الإسلام، يضعف عيد أهل الإسلام، أي كأنك جعلته من الأعياد، من ضمن الأعياد، من ضمن ماذا؟ الأعياد. بخلاف ما لو أفرد الإنسان أعياد أهل الإسلام، أعياد ماذا؟ أهل ماذا؟ الإسلام، كان لها في قلوب أهل الإسلام عظمة ومحبة وإلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الحكم، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الحكم. فعلى كل، الأصل في الأعياد ماذا؟ المنع، الأصل في الأعياد المنع. وهذه الأعياد سبحان الله يعني الذي نشأت في بلاد مدى أهل الإسلام، منها ما يسمى بأعياد الانتصارات، منها ما يسمى بعيد الأم، منها ما يسمى بعيد ماذا؟ الميلاد، يعني الإنسان له ماذا؟ يوما يحتفل ماذا؟ فيه كلما مر مدى حول مدى من الأحوال، وهكذا منهم من يقع العيد مدى للزواج متى تزوج إذا غير ذلك أعياد، عدد لك مدى الأعياد التي نشأت مدى في بلاد أهل الإسلام. ولهذا ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله رسالة عظيمة، وهي ما يسمى بمسائل الجاهلية، أي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين والكافرين، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتباعد عن كل عادة جاهلية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباعد عن كل عادة جاهلية وإن لم تكن كفرية ولا شركية، وإن لم تكن كفرية ولا شركية. لماذا يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة ماذا الكافرين، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جاهلية، مسائل الجاهلية، أي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال العلماء فإن التشبه في الظاهر وإن لم يتقصده الإنسان، فإن التشبه في الظاهر أي تحاكي غيرك، تحاكي فعل غيرك أو تحاكي قول ماذا غيرك، فإن المحاكاة للأقوال والأفعال، محاكاة للأقوال والأفعال مشابهة في الظاهر قد تجر مع الليالي والأيام للمشابهة في الباطن، فيحصل منك الميل والمحبة لهذه العادات والتقاليد، لهذه العادات ماذا والتقاليد. ولهذا أحسن ما ألف في هذا أيضا كتاب ماذا، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة مدى الجحيم، بناها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، بنى هذا الكتاب على حديث، على حديث مدى ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله ظاهر هذا الحديث أنه كفر، لكن أقل أحواله يقال حرام، أقل أحواله أن يقال حرام، وقال وإلا في ظاهر الحديث أن هذا كفر، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان الإنسان ينهى عن التشبه ماذا بالحيوانات الذي ما لها ما عليها تكاليف ولا تدعوك ماذا إلى شيء، كيف لو تشبه الإنسان بأهل الكفر والشرك، فإن هذا مدعاه للكفر والشرك، فإن هذا مدعاه للكفر والشرك. والشريعة جاءت بسد يعني ماذا، بسد الأبواب والذرائع إلى كل المحرمات، إلى كل ماذا المحرمات، حتى يقطع الإنسان الوصول إلى المحرمات يتجنب هذه الذرائع الموصلة إلى المحرمات، يتجنب الإنسان هذه الذرائع الموصلة ماذا إلى المحرمات. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله قد أفاد وأجاد في هذا الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا حريصا على مخالفة أهل الكتاب، على مخالفة ماذا أهل الكتاب. في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق، لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، يتألفهم حتى يدخلوا ماذا في دين الله عز وجل. فلما رأى منهم العصيان والطغيان والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، أن يخالفهم ماذا في هذه يعني ماذا في هذه العادات والتقاليد إلى غير ذلك مما كانوا ماذا عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على مخالفتهم لما لم يحصل منهم الموافقة، لما لم يحصل منهم ماذا الموافقة لدين الله جل وعلا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم. فعلى كل مخالفة المشركين عبادة من أجل العبادات، مخالفة المشركين عبادة من أجل ماذا العبادات. فهذه الأعياد، هذه الأعياد كما يقال عيد شجرة، عيد أم، عيد ميلاد، عيد زواج إلى غير ذلك، هذه أعياد، هذه أعياد تضاهي أعياد أهل الإسلام. لو يعني فتح ماذا المجال ماذا لي الإنسان قال هذا عيد أنا ما أتقرب ولا أتعبد لله جل وعلا، نقول هذا يضاهي، يضاهي أعياد أهل الإسلام، أي كأنك تجعل هذا عيد وهذا عيد، أنا أعظم هذا وأعظم هذا، فيضعف ماذا تعظيم أعياد ماذا أهل الإسلام. من أجل هذه الحكمة والسبب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يسمى أعياد، عن شيء يسمى ماذا أعياد. فقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ويقصد بالعيدين عيد الفطر وهو أول يوم من شوال، أول يوم ماذا من شوال وعيد الفطر. وسبب ماذا عيد الفطر والحكمة ماذا من عيد الفطر أنه يأتي بعد إتمام وإكمال عبادة، ولا شك أن هذه نعمة، لا شك أن هذه ماذا نعمة، يفرح الإنسان عادة، يفرح الإنسان إذا انتهى من أعماله، فالإنسان لما يعني ماذا ينتهي ماذا من صيامه ويكمل ماذا صيامه، لا شك أن هذا الإنسان يفرح، جاءت المناسبة أن الله عز وجل يعله ماذا؟ عيدا يفرح فيه، يعله ماذا؟ عيدا يفرح فيه ويسلى ماذا؟ فيه. ولكن أعياد أهل الإسلام تختلف عن أعياد ماذا؟ الكافرين. أعياد أهل الإسلام جمعت بين العبادة وبين الفرحة والسرور. يعني أعياد أهل الإسلام فيها صلاة، فيها ذكر وهو ما يتعلق بالتكبير، ما يتعلق ماذا بالتكبير، فيها وعظ وفيها ماذا؟ تذكير. لماذا؟ لأنه لو غلب ماذا؟ العيد فرح وسرور لحصل للإنسان البطر والأشر، يحصل للإنسان البطر والأشر. في الشارع يجمع لك ما بين الذكر وما بين الشكر، ما بين الذكر وما بين الشكر، فيجعلك ماذا؟ تفرح، لكن في حدود، تجعلك تفرح، يفرح في حدود. في هذا اليوم أنت تصلي تذكر الله جل وعلا، تسمع الموعظة تذكر الله سبحانه وتعالى، مع هذا أيضا يعني تصل ماذا؟ أرحامك، تلتقي بأحبابك كذلك، يعني ماذا؟ تفرح بهذا ماذا اليوم، وتسر ماذا بهذا اليوم. فهكذا أعياد ماذا أهل الإسلام جمعت بين الفرح وبين العبادة، حتى لا ينسى، لأن الإنسان إذا فرح وسر وبالغ ماذا في ذلك ولم تكن له ماذا عبادات في هذا ماذا اليوم، لربما حصل منه البطر والأشهر والعجب، وابتعد عن العبادة، وابتعد ماذا عن العبادات، وهو حديث عهد بعبادة، عبادة ماذا؟ الصيام، عبادة ماذا؟ الصيام. هذه من نعمة الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يجعل لي العباد فرحا وسرورا بعد الانتهاء ماذا من التكاليف. ومناسبة ماذا عيد الأضحى، وهو اليوم ماذا العاشر من ذي الحجة، مناسبته أنه يأتي بعد إتمام الحج، بعد إتمام عبادة عظيمة، بعد إتمام ماذا عبادة عظيمة تستوجب ماذا الشكر، أن الإنسان أكمل هذه العبادة. وأيضا تأتي بعد العشر من ذي الحجة لغير ماذا الحاج الذي ربما صام فيها الإنسان وقام فيها الإنسان وتصدق فيها الإنسان وفعل ماذا الصالحات، تأتي بعد ذلك ماذا إتماما لهذه ماذا النعمة، وهو الإكمال لهذه ماذا العبادة، تأتي فرحة ماذا العيد. ومع هذا يفرح الإنسان في العيد، يأتي بعد ذلك صلاة، ذكر، تكبير، كذلك يعني ماذا وعظ، تذكير، إلى غير ذلك من هذه يعني ماذا المعاني. هذا يدل على عظيم منهج أهل الإسلام، لأنه منهج رباني، لأنه منهج ماذا رباني، يعلم ما يصلح ماذا به العباد، يعلم الله سبحانه وتعالى ما يصلح به ماذا العباد. فإن العباد يعني يجعل لهم الشارع ماذا فرحة وسرور، يجعل لهم فرحة ويجعل لهم ماذا سرور. بالمقابل لا ينسى جانب العبادة، لا ينسى الإنسان جانب ماذا العبادة، فيفرح فرحا شرعيا، يفرح فرحا ماذا شرعيا. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث اختلف هل هو من مسند عائشة أو من مسند أبي هريرة، حصل فيه ماذا خلاف. هذا الحديث حصل فيه ماذا خلاف، من قائل أن هذا ماذا الراجح فيه أنه من مسند عائشة رضي الله تعالى، من مسند ماذا أبي هريرة، لا من مسند ماذا عائشة، لا من مسند ماذا عائشة. وهذا الحديث سواء قلنا من مسند ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أو من مسند ماذا أبي هريرة، نرجع إلى أنه من مسند ماذا أبي هريرة، أي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه فيه ماذا راوي يقال له ماذا يحيى ابن اليمان، وهو ضعيف. يحيى ابن اليمان أولا هو ماذا ضعيف، ومع أنه ماذا أيضا ماذا ضعيف، جمع ماذا إلى الضعف المخالفة، جمع إلى الضعف ماذا المخالفة، فإنه خالف ماذا خالفه ماذا الرواة ماذا عن أبي هريرة، وهو ماذا يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي أن هذا الحديث من مسند أبي هريرة، ويدور على هذا الراوي يحيى بن اليمان وهو ضعيف، ومع الضعف أيضا خالف، فيكون حديثه ماذا حديثه من حيث الرفع منكرا، يكون حديثه ماذا يكون حديثه ماذا منكرا، يكون حديثه ماذا منكرا ضعيف، لأنه ماذا من طريق يحيى بن اليمان، وخالف كما قلنا الرواة الذين يروونه عن يعني ماذا معمر عن يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن منكدر عن أبي هريرة، أي بمعنى أن هذا الحديث الراوي الذي رواه رواه عن عائشة، الراوي وهو يحيى بن اليمان يرويه من مسند ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. فيأتي هؤلاء ويزيد ماذا بن زريع يعني يروي عن معمر بن راشد عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، معنى أن هذا الحديث من مسند أبي هريرة لا من مسند ماذا عائشة. ومع أن أيضا من مسند أبي هريرة فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع ماذا من أبي هريرة، كما قال ذلك ابن معين وأبو زرعة، قال ذلك ابن معين وأبو زرعة أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع ماذا من أبي ماذا هريرة. وهكذا أيضا ما يتعلق كما قلنا أن الراجح فيه أنه من مسند أبي هريرة لا من مسند ماذا عائشة، لا من مسند ماذا عائشة. وفي كل المصادر محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة. شيخنا الوادعي عليه رحمة الله جرى على ظاهره وجعله من مسند عائشة، جرى على ظاهره وجعله ماذا من مسند عائشة في الصحيح المسند، وقال هو حسن حديث أبي هريرة حسن يدور على ماذا على عثمان بن محمد بن الأخنس، وهو صدوق ماذا له ماذا أوهام. جرى شيخنا الوادعي عليه رحمة الله على ظاهر ماذا الحديث ذكر في الصحيح المسند وقال هذا الحديث ماذا حسن، وقال هذا الحديث ماذا حسن. وعلى كل هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، من قائل من مسند أبي هريرة ومن قائل من مسند ماذا عائشة. وعلى كل سواء قلنا من مسند عائشة أو من مسند ماذا أبي هريرة فأيضا فيه ما يتعلق بالانقطاع، يتعلق بالانقطاع أي سماع محمد ابن المنكدر، قيل لم يسمع من عائشة ولم يسمع من أبي هريرة. سهل ما المقصود الحكم، المقصود ماذا الحكم. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني لما أورد هذا الحديث قال رواه الترمذي فسكت، رواه ماذا الترمذي. عادة الحافظ عليه رحمة الله يقول صحيح أو يقول حسن أو يقول راجح فيه الرفع أو راجح فيه ماذا الوقف، لكن ها هنا سكت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله والسبب وجود الخلاف فيه، السبب وجود الخلاف في هذا الحديث، قال رواه ماذا الترمذي، رواه ماذا الترمذي. طيب ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب، ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ افتتح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني صلاة العيدين، باب صلاة العيدين بحديث أبي هريرة وقيل بحديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. ما السبب في ذلك؟ مع أن المسألة تتعلق ماذا تتعلق بالصيام والإفطار، ومناسبة هذا الحديث الأنسب أن يكون في باب الصيام أو في كتاب الصيام، الأنسب لهذا الحديث أن يكون في كتاب ماذا الصيام. قال العلماء المناسبة في ذلك أن الإنسان إذا أكمل الصيام، إذا أكمل ماذا رمضان، يأتي بعد رمضان صلاة العيد، يأتي بعد رمضان صلاة ماذا العيد، صلاة ماذا العيد. هذه هي المناسبة في إدخال حديث أبي هريرة أو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في كتاب صلاة العيدين، لأنه يتعلق بالصلاة. فإن الإنسان إذا انتهى ماذا، إذا انتهى من يعني ماذا من صيام ماذا رمضان جاء الفطر، وإذا جاء الفطر ها هنا صلاة، وإذا جاء الفطر ها هنا ماذا صلاة، تسمى بصلاة ماذا صلاة العيد، تسمى بصلاة ماذا العيد. فاحتاج أن يذكر ماذا هذا الأمر، أي بمعنى أنه لا يثبت ماذا، لا تثبت ماذا الصلاة إلا بالإفطار، لا تثبت الصلاة أي صلاة العيد إلا بالإفطار. ومتى يثبت ماذا الإفطار؟ ذكرك هذا الحديث الآن، صلاة العيد لا تثبت إلا بثبوت الإفطار. ومتى يثبت ماذا الإفطار؟ ذكر لك هذا ماذا الحكم، قال الفطر يوم يفطر ماذا الناس. وهذا فسر بتفسيرين أيضا، هذا فسر بتفسيرين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس؟ ما معنى؟ فسر بتفسيرين. التفسير ماذا الأول يرجع إلى الشهرة، يرجع ماذا إلى الشهرة، أي بمعنى اليوم الذي يفطر فيه ماذا عامة أهل الإسلام، فإن هذا هو يوم عيد الفطر عند الله، هكذا التقدير. المعنى الأول التفسير ماذا الأول، أن عامة أهل الإسلام إذا أفطروا في يوم من الأيام، إذا أفطروا في يوم ماذا من الأيام، فاعلم أن هذا اليوم هو يوم الفطر عند الله، فإن هذا اليوم هو يوم الفطر ماذا عند الله عز وجل. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة إذا أخطأوا، إذا بان أنهم أخطأوا في هذا الإفطار، إذا بان أنهم أخطأوا في هذا ماذا في هذا الإفطار، من قائل القضاء ومن قائل لا يجب القضاء، لأن الله جل وعلا جعل هذا اليوم يوم ماذا يوم فطر بسبب أنه ماذا أن أهل الإسلام قد أفطروا فيه، فهو عند الله يوم فطر، فينبني عليه هذا الحكم. من قائل أنهم إذا أخطأوا لابد من القضاء، ومن قائل يقول لا، ظاهر الحديث أنه لا قضاء. لماذا؟ لأن الله جعل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل يوم فطر أهل الإسلام يعني ماذا فطر عنده، فلا قضاء. فهذا ينبني على هذا التفسير الأول. التفسير ماذا الثاني، أن الإنسان لا يشذ، يوافق الجماعة. ما معنى؟ معنى أن الإنسان قد يرى ماذا الهلال والجماعة لا يرون الهلال، إنسان ينفرد ماذا برؤية هلال ماذا رمضان، أو قد يراه يعني ماذا يفرد برؤيته ماذا رمضان ثم يذهب يشهد في المحاكم ويشهد في القضاء لا تقبل ماذا شهادته، فماذا يفعل؟ ظاهر الحديث أنه لابد أن يصوم معها الإسلام وإن رأى الهلال وإن تيقن رؤية ماذا الهلال. واضح التفسير. التفسير الثاني محمول على ماذا؟ أن الإنسان لا يكون شاذا وإن رأى الهلال وإن تيقن ماذا رؤية ماذا الهلال، ما دام أن عامة أهل الإسلام يعني ما رأوه وما أفطروا والحاكم لم يأخذ ماذا بقوله، فقال بعض العلماء الصيام يوم يصوم ماذا الناس ما تصوم. لا تصوم، هذا في ما يتعلق بالصيام، لا تصوم لا تصوم لأن أهل الإسلام ما صاموا. ومن قائل يصوم ولكن في نفسه، يصوم ولكن في نفسه إذا لم يقبل الحاكم ماذا شهادة، إذا لم يقبل الحاكم شهادة كما في حديث ابن عمر، ابن عمر أخبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة فصام أمر الناس بصيامه، أما هذا قد يدلي بشهادة ولا يقبل الحاكم ماذا شهادة. قال بعض العلماء وهذا هو الصحيح أنه يصوم في نفسه حتى لا يخالف الجماع، ظاهر الحديث حتى لا يخالف ماذا الجماع يصوم ماذا في نفسه، هذا باعتبار ماذا باعتبار الحضر إذا كان يعيش بين أهل الإسلام. أما كون إنسان يعيش في البادية، كون الإنسان يعيش في البادية فرأى هلال ماذا رمضان ما يأتي هذا الحديث، لماذا؟ لأن ما في مخالفة الآن، الصيام يوم يصوم الناس والإفطار يوم يفطر الناس، هذا ما يأتي عليه المخالفة، يصوم ولا إشكال فيه. باعتبار الإفطار وهذا هو الحديث الآن، باعتبار الإفطار قال الفطر يوم يفطر ماذا الناس، فإنسان عندنا ماذا رأى الهلال على التفسير الثاني، رأى هلال رمضان، هذا الذي رأى الهلال هلال رمضان على حالين، إما أن يكون هذا الإنسان وهو القسم الأول يعيش في البادية رأى هلال شوال، رأى هلال شوال الذي به يحصل ماذا الإفطار، فهذا لا إشكال عليه يفطر ولا إشكال ماذا عليه، لماذا؟ لأنه إذا أعلن الإفطار ما عنده أحد يخالفه، ما عنده أحد ماذا يخالفه ولا يخالف ماذا مقتضى هذا الحديث. القسم الثاني كأن يكون هذا الإنسان يعيش في الحضر يعني بين الناس وتيقن أنه رأى الهلال، أنه رأى الهلال، نقول في هذه الحالة ماذا لا تفطر لأمرين، الأمر الأول لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر ماذا الناس، فأنت الآن شاب لا تفطر، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز الفطر بشهادة رجلين كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قد مر معنا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والآن لم يشهد إلا شاهد، لم يشهد إلا شاهد، فنقول له في هذه الحالة ماذا لا تفطر، نقول له في هذه الحالة ماذا لا تفطر لأمرين، أولا لأنك شاهد لابد أن يرى الهلال ماذا شاهدا، هذا أمر. الأمر الثاني أنك ستخالف الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل والفطرة يوم ماذا يفطر الناس. وفي هذا الحديث دعوة، في هذا الحديث ماذا دعوة للاجتماع، دعوة ماذا للاجتماع ونبذ ماذا الفرقة بين أهل الإسلام، دعوة ماذا للاجتماع. ما ظهر الاجتماع أعظم من كون الإنسان يحرص على تطبيق السنن، ما ظهر الاجتماع أعظم عند الله جل وعلا من كون الإنسان يحرص على تطبيق ماذا السنن. فإن ابتلي الإنسان يعني رأى الهلال وأدلى بشهادته ولم تقبل ماذا شهادته، صم في نفسك في أول رمضان، صم ماذا في نفسك ولا تتظاهر ماذا بالصيام حتى لا تخالف أهل الإسلام في الظاهر، فإن هذا يعني من أسباب الفرقة، من أسباب ماذا الفرقة بين أهل الإسلام. وعلى كل الشاهد من هذا الحديث في إرادة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله له في هذا ماذا الباب، مع أنه أقرب إلى الضعف والإعلان، لكن يريد الكلام على ما يتعلق متى تكون صلاة العيد، متى تكون صلاة العيد، صلاة العيد تكون بالإفطار، ومتى يكون الإفطار؟ إذا شهد ماذا أهل الإسلام، إذا شهد ماذا أهل الإسلام، فإن الفطرة يوم ماذا يفطر ماذا الناس، أي بمعنى لا يكون الإنسان يتخذ النفس عيدا يقول هذا اليوم أنا رأيت هلال ماذا شوال سأفطر ثم أتخذ ذلك ماذا عيدا، هذا فيه نهي، هذا ماذا فيه نهي، فإن يعني ماذا من أسباب صلاة ماذا العيد الإفطار، والإفطار لا يكون إلا بشهادة ماذا الجماعة، لا يكون إلا بشهادة الجماعة. لكن تبقى مسألة فيما يتعلق لو أنهم ماذا أخطأوا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، لو أخطأوا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة فوقفوا في التاسع أو وقفوا ماذا في العاشر، في الثامن وقفوا ماذا في الثامن قدموا أو أخروا وقفوا ماذا في العاشر، وقفوا ماذا في العاشر، هل يحصل به الإجزاء إذا ظهر الخطأ؟ بالإجماع يحصل به الإجزاء، بالإجماع يحصل به الإجزاء. من أين أخذوا من هذا الحديث؟ من أين أخذوا هذا الحكم؟ من هذا الحديث على التفسير الثاني، على التفسير ماذا الأول، على التفسير ماذا الأول، أن الأضحى يوم يضحي الناس، أي بمعنى إذا اعتقد الناس أن هذا أول أيام الأضحى فاعلم أنه عند الله يوم الأضحى ولو أخطأت، فاعلم أنه عند الله يوم الأضحى ولو أخطأت، من أجل هذا اعتمد من نقل ماذا الإجماع أنه إذا حصل الخطأ في الوقوف ماذا في عرفة فإن هذا يحصل بالإجماع، يعني يحصل بالإجزاء بالإجماع، يعني أخطأوا فوقفوا في العاشر، أخطأوا فوقفوا ماذا في العاشر، فوتوا ماذا التاسع، فهذا يحصل به الإجزاء بالإجماع. مستندة هذا الحديث، مستند هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الحديث. ويذكر بعد ذلك تفاصيل الشهر مأخوذ ماذا من الشهر والاشتهار أو مأخوذ من الهلال. الهلال عادة يعني إذا استهل، إذا استهل ماذا الهلال ما يكفي، ما يكفي أن يكون ماذا مشهورا، فإن الإنسان قد يرى الهلال وغيره ماذا لا يراه، ولا يكون هلالا إلا إذا اشتهر، ولهذا سمي الشهر شهرا الاشتهار، وسمي الهلال هلالا قد ربما يعني ماذا لخفائه ولا يراه ماذا إلا الأفراد ماذا من الناس. لهذا هل يعتمد على هلال أو يعتمد على شهر؟ قال العلماء يعتمد على ما يسمى بالشهر، أي لشهرته، اعتماد على الشهر لشهرته. وهكذا يذكر أشياء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا ماذا المقام. فعلى كل أول الأحاديث في كتاب يعني ماذا صلاة العيدين هو كتاب يعني ماذا حديث يتعلق بوقت صلاة العيد، متى وقت صلاة العيد؟ يوم الإفطار، متى يحصل الإفطار؟ إذا أفطر الناس، متى يحصل الإفطار؟ إذا أفطر الناس. هذا الذي قصده ابن حجر عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث، مع أن مناسبة هذا الحديث تذكر في كتاب الصيام، تذكر في كتاب الصيام، لكن لها مناسبة من أجل صلاة العيدين. أرجو الله.